التسريعان الاول اذا قدمت يمكن اخذناه بل خلينا نكمل بعد نقرا بل التسريعان الاول اذا قدمت مسلمه فارتدت لم ترد لانها بحكم المسلمه حال حال المسلمه المرتده تستوونها تحبس وتضرب اوقات الصلاه حتى تتوب او تموت الثاني الفرع الثاني او التفريع الثاني لو قدم زوجها وطالب المهر فماتت بعد المطالبه يعني مسلمه جاءت الى الاسلام الى دار الاسلام هربت من زوجها الكافر ثم جاء زوجها قال انطوني لعد التعويض انطوني المخاسير المهر انطوني فماتت بعد المطالبة دفع اليه مهرها قلنا انت عليلة شنو ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه وفيه تردد يعني يمكن ان نقول شنو يدفع اليه ولو قدمت فطلقها ضائنا لم يكن له المطالبة ولو اسلم في العدة الرجعية كان احق بها هذا كل كلام بالنساء اما اعادة الرجال لو جاء رجل من المشركين واسلم عندنا هل يجب علينا ان نعيده اليهم هم دول يقتلوه يقول اذا عد عسيرة وقوي ما يجدون عليه يصير ترجعوا لأن عسيرته تحمي شفتي ولا إذا كان عنده حماية وعسيرة ما يحق لكم ترجعوا وإلا ما يجون أما إعادة الرجال زين طبعا فلا يجب إعادتهم هذا متفق عليه فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العسيرة وما مات لذلك من أسباب القوة عند حصن ما حد يقدر عليه عند حماية ما حد عند سلاح عند عسيرة تحميه جاز إعادته مو وجبه جاز إعادته وإلا منعوا منه يعني واجب على المسلمين شنو ان يحمون صاحبهم هذا المسلم اللي اجاهم يدافعون عنه والا منعوا منه منعوا منه منع المشركون منه اتفاقهم كان اعادة المسلم لو صار كافر وكافر لو صار مسلم بس الاعادة مو معناها اعادة لهم الاعادة يعني معناته لتحموا انتو لا تحموا ولو شرط في الهدنة اعادة الرجال مطلقا يعاد مطلقا سواء العسيرة وما العسيرة عند حماية لو ما عند حماية قيل يبطل الصلح لان الصلح اشتمل على شرط فاسد شلون فاسد لان فيه قتل مسلم مفاجئ لا لانه كما يتناول من يؤمن افتتانه كذلك يتناول شنو من لا يؤمن فكان الشرط فيه جنبه صحه وجنبه شنو فساد جنبه حرام وجنبه حلال وهذا الشرط ايضا يلحق بشنو الشرط الفاسد ما اقول يمكن القول ما اذكر قائل ما سلمه انا ما اذكر قيل يبطل الصلح لانه كما يتناول من يؤمن استكانه تدون انتم الذي يؤمن استكانه شنو هذا شرط صحيح صحيح ولا الذي يصح اشتراط اعادته كذلك يتناول من لا يؤمن افتتانه الذي لا يصح اشتراط اعادته لانه قتل هذا قال وكل من وجب رده لا يجب حمله وانما يخلى بينه وبينه حتى لو فرضنا انه وجب رد فلان ومعناته احنا نودي لهم اياه، لا نقول له براحتك تبي تروح لهم انت تطلع لمكان اخر. ولا يتولى الهدنة على العموم ولا لأهل البلد والصفع إلا الإمام أو من يقوم مقامه. تذكرون مسألة شبيهة إجتنا، ولا يعطي شنو هناك الأمان، لا يعطي الأمان، يعني يعطي الأمان كل واحد إلا الأمان العام، لا امان عام لاهل البلد كلهم، مو كل واحد يتولى بس الامام يتولى. هنا ايضا اللي يعقد هدنه، اذا هدنه بسيطه يصير قائد الجيش البسيط يعقد، الضابط يعقد. اما اذا هدنه عامه على كل الكفار وعلى قاره اوروبا كلها، ما يتولاها الا منه؟ الا الامام، لانه اعرف بهذه المصالح العامه. واضح؟ تارة هدنة بين سرية وسرية ميت، بس تارة هدنة بين جهة وجهة، يعني جهة الكفر مع جهة المسلمين، ميت ولا إلا. ولا يتولى الهدنة على العموم، يعني إذا كانت الهدنة عامة، ولا لأهل البلد والثقة إلا الإمام أو من يقوم مقام الإمام. لا يعني للإمام جزء، والقائد العسكري الذي مرسله عن طريق الامام معين خاص من قبل الامام. حاكم الشرعي سنام حاكم الشرعي مسكوت عنه، يعني النيابه العامه مسكوت عنه. ومن لواحق هذا الطرف مسائل، الاولى الكرسي، الاولى كل ذمي انتقل عن دينه الى دين لا يقر اهله عليه لا يقبل منه الا الاسلام او القتل. مسيحي راح صار شنو؟ يهودي او بوذي او صار مجوسي. يزمج لا احنا ما لنا شغل هاي تحس من خلال الشرع يبين. مسيحي راح صار يهودي، نقول المسيحيين يعترفون باليهود لو ما يعترفون باليهود؟ إذا يعترفون باليهود يعني معناته يقبلون هذا الشيء، وإذا يقبلوا إحنا ممكن نقبل. ذني عايش بولايتنا راح صار على دين آخر بحيث أهل دينه يقبلون هذا الدين، ما عندهم مانع يعترفون باليهودية، لأن المسيح يعترفون باليهودية فلا بأس. اما اذا انتقل الى دين اهل ملكني ما يعترفون بهذا الدين، كان يكون يعني خلينا نقول المسيح ما يعترفون بالمجوسيه، وهذا راح صار مجوسي، يعتبرون دين المجوسيه باطل مثلا، هذا ما ينقبل منه، لو يسلم لو يقتل. هذا واضح المساله شويه تنعيده. كل ذمي، كل ذمي انتقل عن دينه الى دين لا يقر اهله عليه، يعني لا يقبل للانسان ان يبقى عليه، لا يقبل منه من شنو؟ البقاء على ذلك، ولا يقر عليه الا الاسلام او القتل. لا يسلم لا يقتل. طبعا استدلوا بآية بالآية الكريمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، استدلوا بهكذا آية، لكن الظاهر ما لها علاقة بالموضوع. أما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي، ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية، يهودي يصير يصير مسيحي، أو مسيحي يصير يهودي، أو يصير شنو؟ مجوسي، والإسلام يعترف بهذه الأديان، يعني يعترف بها كأسماء مو كترى حقائق، فيقول هذا يقبل منه. قيل يقبل لأن الكفر ملة واحدة. عندنا رواية أو تفسير عن النبي صلى الله عليه وآله، الكفر ملة واحدة، يعني كلهم شكل واحد. يعني شلون مثلا تقول ان النجاسات واحده، ما تقدر تقول البول اسد من الغائط او الغائط، هذا عندنا بعض الروايات وهذا، بس بالدقه لا واحد ومتعلق وكل نجس يمنع من الصلاه. فالكفر كذلك يمنع من دخول الجنه، وان كان اكو عقوبات وهذا، بس السابع حتى اخذوه على الله تميز. كانه ان الاديان اللي احنا نقبلها هن ثلاثه، يهودي مسيحي نصراني، العفو يهود مسيح ومجيد، غيرهم من نقبل. فاذا تحول بين هذين الاديان ينعاف على قول، طبعا مو دائما، واذا لا تحول الى اديان اخرى احنا من نعترف بها فلا يقر عليه، لان الكفر مله واحده. فسواء صار عنوانه بالهويه مكتوب مسيحي او مكتوب يهودي، هو كل عدن شنو كافر. وقيل لا يقبل، ليش؟ لقوله تعالى، نجيب نفس الدليل اللي ذكرناه قبل شويه، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فاي واحد يريد يتحول من دين الى دين يجب ان يتحول الى الاسلام، والا فلا، يبقى على دينه احسن له. وان عاد الى دينه، نقول احنا مسيحي وصار يهودي بعدين راجع يرجع للمسيحيه، نقبل لو من نقبل، احنا نعاقبه لو من عاقبه، واضح المساله؟ وان عاد الى دينه قيل يقبل، نفس التعليل، لان الكفر مله واحده. وقيل لا، لنفس التعليل ايضا شنو؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا. واضح المساله؟ وهو الاشبه، يعني الاشبه انه شنو؟ لا يقبل. قال: ولو اصر على ما هو عليه فقتل. ارتد عن اليهوديه وصار بوذي، واحنا من نقبل البوذيه، موسي ولا، وصبر عليها الى ان قتل. هذا اطفاله شلون يملكون؟ النار تحول الى حرب، مو صحيح؟ اطفاله يملكون او لا؟ يعني اجي اسلي عياله واخذهم، طبعا انسان مسيحي عايش بولايتي ذمي، موقع عقد الذمه، بعدين صار مسيحي هذا صار بوذي، والحكم الشرعي يقول قتلوه، وصاير انه هاي المله لا يقبل بقاء عليه، قتلناه مثلا، ان قتلناه اطفال شو نسوي بهم احنا؟ ناخذهم اسراء عندنا ونسويهم عبيد او لا؟ واضح المساله؟ لانه اذا كان في خارج بلاد الاسلام كان اخذناهم دولة. الان هذول هنا شنو حكمهم؟ هل يملك اطفاله؟ قيل لا. القائل الشيخ الطوسي قيل لا، اكو عندكم قولين قبل خل ارجع لكم. عندكم عباره: اما لو انتقل الى دين يقر اهله كاليهودي بنقله، بل كاليهودي ينقل او ينقل، بل ينقل الى النصرانيه او المجوسيه، قيل يقبل معكم، لان الكفر هاي قيل للاسكافي والشيخ الطوسي. الاسكافي احد العلماء الكبار، بل ابن الجنيد الاسكافي احد الاقدمين، بل بعد البقيه ما اعرف قائلهم منه، لانه انا دورت ما لقيت. ولو اصر فقتل هل يملك اطفاله؟ قيل لا. القائل الشيخ الطوسي استصحابا لحالتهم الاولى، لانه بعد قبل قتله لا يملكون، بعد قتله اشكوا، قال ذاك ام لا. فالاصل شو يقول؟ استصحب بقاء حقهم في عدم جواز التملي. الثاني، المسألة الثانية: إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الإسلام كشرب الخمر مثلا، لم يتعرضوا، ما دام يسووا بالسر لم يتجاهروا به، لم يتعرضوا، ما حد يتعرض لهم، وإن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية. فإذا شرب خمر وتجاهر شرب الخمر يجب 80 جلدة، إذا زنى بوحدة من المنماسة مثلا حسب قانون نسين قانون الجنايات نطبق عليه، نسين قانون الجنايات نطبق عليه بموجب شرع الإسلام وبموجب شرعه. وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم، على فرض حدم الزنا حرام وهو سوى زنا مثلا كالزنا واللواط، فالحكم فيه كما في المسلم، يعني يحكم بأحكامنا لا بأحكامهم. وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل محلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعه. بعد هذا الأمر يرجع للحاكم، لو هو يحكم عليه لو يرجع الأهل يحكمهم، إذا يشوف هم أقسى من هذا مثلا يمسكوا به يرجع لهم يخليهم يقصون به أجيال. لا مو هذا، على كل هو مخير. حاكم الشرع. الحاكم الشرع. الثالثة، إذا اشترى الكافر مصحفا أو مصحفا لم يصح البيع. كافر إذا اشترى القرآن بيع باطل. وقيل يصح لكن شنو؟ لكن ناخذ من عده، نقول له البيع صحيح لكن جيبه يمنا، نخلي نجي على المصحف. ناخذ المصحف، القيمة ناخذه والمصحف ناخذه، نقول له هذا يبقى يمنا إلى نصير مسلم. شلون الأمانة مثلا؟ فاحنا ما نقدر نبطل البيع. اكو قول يقول البيع باطل. قول يقول لا البيع صحيح، البيع وقع. لكن شنو المشكلة؟ المشكلة ما يريد الكافر يتسلط على دستورنا. ماكو داعي نبطل البيع، نصحح البيع وناخذ الكتاب يمنا، نخليه نقول له هذا شو قد مدري الشغله تعال قدامنا اقعد اقراه او احنا نقالك اياه ويبقى باسمك. من تموت نطيه من ورثتك اذا كانوا مسلمين، كفار هم نفس الشيء وكهمان، واذا تريد تاخذ يمك في المسلم نفس الشيء. والاول انسب، يقول الاول انسب. ليش؟ انه هي الفتوى مبنيه على اعزاز واعظام كتاب الله العزيز، فلو قلنا البيع باطل يعني اصلا ما له حق اي تسلط على الكتاب، اي تسلط. بينما الثاني البيع اذا قلنا صحيح ولا يجوز له ان يتصرف به، اقبع بالتسلطات تصير شنو؟ كما لو اراد ان يهديه للمسلم يصح الهديه مالته على القول الاول، هو مو مالك حتى يهدي. على القول الثاني صح الهديه، فالاهداء نوع تسلط او لا؟ فإذا تريد تدعس كتاب الله إلغي البيع أساسا، وإذا تريد لا تمنع بس التسلط فقط فاستثنى. فهو الأليق بالإعزاز الأول، كتاب واضحة. قال والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل يجود على كراهية وهو أسلم، بل يجود أن علماء يجوزون، بل يجوز. هاي كانت قبل سابقا لأنها مخطوطات ما كنت خواية، فعلى من يجيب سابع حرفة ونزل السيد الآن مطبوعات موثقات فماكو مانع، كل مانع ماكو. قال او رابعة، لو اوصد بالنية ببناء كنيسة او بيعة لم يجد، يعني مو واجب علينا انفاذها، لم يجد انفاذها. ليش؟ لانها معصية، كأن واحد يوصي بشرب الخمر او وزع بالفاتحة مالتي خمر، واجب عليك انت تنفذ هاي الوصية؟ لا، بل لو تنفذها حرام. هنا لم ننفذ، يقول اذا نفذت الوصية مالته فعلت شنو؟ حرام. طبعا لنا مو مو علم، وصى مسلم قال لابني بكنيسة من آن يعني امو حرام على المسلم ان ينفذ هكذا وصية، لم يجوز لنا انفاذها. ليش؟ التعليل شنو؟ لانها معصية. من يجي السؤال اذكر حكم ما يلي مع ذكر التعليل او ما يمكن التعليل به. هذا تعليل وياخذ. وكذا لو اوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والانجيل ايضا لم يجوز لنا انفاذها. لماذا؟ لانها من كتب الضلال محرفة. ولو اوصى للراهب والقسيس جاز. اذا خلى الوصي راهب وقسيس طبعا يجوز لانه هاي الشرع صحيحة. او لا مو يمكن فسرها. قال لي انا اذا مسك فلوسي للراهب او سلتي طيله راهب يصير ما يصير يصير. او تصدق به على الرهبان والكهنه يصير كما تجوز الصدقه عليه. ما عندنا غير محرفة. لو طب لو صحيح لكن فرض محال. الخامسة يكره للمسلم أجرة رمي الكنائس والبيع. يكره للمسلم أنه يأجر نفسه يروح يعمر الكنائس ويبنيها ويلبخها ويسويها ويسوي لها زخاره. هذا مكروه مو حرام لأنه بيحيا لشعائرهم الباطلة من بناء ونجارة وغير ذلك. مكروه يأخذ أجرة على هذه الأمور مو بمعنى أنه يسويها بلاد. لا بمعنى أن الأجرة مكروه. أو ركن الرابع أتكم تصير حق الآن البيع. كنيسة اليهود يسموها بيع بيع بيع لم يسموه تبادع لو أوفى البيع أو صامسه تبالي أو صامسه تبالي أو صامسه قلنا قلنا احياء لشعائرهم. حرمة يصير ما ماكو ام دليل على حرمة احياء كل شعائر كل شعائر بعض ماكو يا احياء شنو؟ لا الكراهة موجودة. كراهة موجودة يقدر الانسان ان يستثمر ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اكو بس بدل على الحرمة سيعدم معاذ ثم يسموها بيوت النار. انا بالضبط ما ادخل سنة سنة يصير سبالي كان مجيس عدم. احنا نسميها بيوت النار بس هي الى فديت مخاطر عن الناس. لا يعني اوصى قال للمسلم انت وصي في ثلث اموال انطيها له راهب الفلاني او للقسيس الفلاني. هاي يجب انفاذها. يكون الوصي مسلم ما له علاقة بالجواز. هنا إذا إنسان مسيحي يقول لك يا أبا أنا إذا متت أنت وصي على أموالي تعطي ثلث للمخسيسين واجب عليك تنفذ. يعني يجوز لك تنفذ الوصية وتعطيهم لو ما يجوز لك حرام. يعني السيد يقول يجوز لك ينفذ الوصية. إذا جاز وجب هنا إذا جاز وجب هنا إذا جاز وجب لأنه إذا جوزنا الوصية هكذا معناته شنو؟ وجب التنفيذ. لكن إذا لم نجوز هكذا وصية حرم التنفيذ. ركن رابع في قتال اهل البغي. البغي بالمعنى اللغوي مجاوزة الحد. بغى يعني تجاوز الحد. والظلم ايضا يسموه بغي. ظلم يعني بغى. الاستعلاء يسموه بغي. بغاية عن الثعلب. طلب الشيء أن يسمو بغي. بغي يسمو. بغي عن شنو؟ طالب الشيء. أنا إذا طلبت حاجة عن شنو أبتغيه ولا؟ فالبغي إلى معاني حديدة. الظل، مجاوزة الحاج، الاستعلاء، طلب الشيء. إذن أربع معاني تقريبا باللغة. بالشرع شنو؟ بالشرع هو خروج عن طاعة الإمام العادل. من خرج عن طاعة إمامه العادل شنو سميه؟ باغي. هذا خاص هذا مصطلح شرعي. باللغة شيء وبالشنو؟ وبالشرع شيء آخر. كلام نحن وين استبحثنا؟ بالاصطلاح الشرعي. وأقوى مناسبة ترى بين المصطلح الشرعي والمعنى اللغوي، مو بعيد يعني. قال يجب بعد أن عرفنا الباغي منه الخارج عن طاعة الإمام حكم شنو؟ لأن البغي بموضوع بحكم. يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا، أو من نصبه الإمام والتأخر عنه كبيرا. يقول يجب على المسلمين أن يخرجون لقتال أهل البغي إذا ناداهم الإمام إلى ذلك، أو من نصبه الإمام، ومن لم يخرج ارتكب كبيرة. ليه؟ لأنه فرار من الجاه، لأن البغي جهاد، وتارك الجهاد فاعل علما للكبيرة. واضح؟ والتأخر عنه كبير. التأخر ترى هذا معناته يتأخر، يعني الترك، يعني عدم الخروج يسموه تأخر. والتأخر من الكبائر. ليه؟ لأن قتال أهل البغي جهاد، وتارك الجهاد فاعل للكبيرة. واضح إن شاء الله. قال وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين. يقول إذا قووا مثلا بعثة للجهاد لقتال أهل البغي وجمعوا 10,000 وكان كافي 10,000، بعد مو واجب على الغير شنو؟ أن يلتحق، إلا إذا الإمام عينك قال لك إلا تروح وياهم، بعد صار تعيين. أما إذا ماكو تعيين وكف الجيش بعد ما أخذ يعني يسقط الوجوب عن الباقين. إذا شنو هو؟ كفائي لو مو كفائي؟ كفائي. وإذا قام به من فيه غناء، يعني النفس، لا غناء بالفتح فتحوها، غناء يعني نفس، به النفس، سقط عن الباقين إلا إذا يعني ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، لأنه واجب كفائي كجهاد المشركين. بعد كلمة سقط عن الباقين خلي لأنه واجب كفائي كجهاد المشركين. بعد عندنا حكم تفريع آخر نقول والفرار في حربهم، يعني من يفر في الحرب، في حرب البغاة، كالفرار في حرب المشركين، وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا. أي يفيئ يعني يرجع إلى حكم الإمام، إلى طاعة الإمام. يقتلوا حتى لو استعاضوا بالمصاحف، يعني رحلة يوم تصميم يقتلون، يعني لا تدفع لهم المصاحف ولا كلمة لا إله إلا الله، لو يجون على طاعة الإمام لو شنو؟ لو يقتلون. الحمد لله رب العالمين.